إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذه الأمة الإسلامية مبتلية بأبنائها كما هي مبتلية بأعدائها، فبين الحين والآخر يخرج لنا من العلماء والدعاة بأشياء تهز ثقة الناس وتبلبل أفكار الناس بعد أن كانت ثابتة عندهم. فمرة خرج علينا أحد العلماء يقول: يجوز للمدرسة في المدرسة أن ترضع زميلها المدرس من أجل أن يختلي بعضهم ببعض. ثم يخرج علينا آخر ويتحدث عن بول النبي صلى الله عليه وسلم، أهو طاهر أم نجس؟ وثالث يتحدث عن جواز إمامة المرأة للرجال، وأن المرأة تخطب خطبة الجمعة بين الرجال والنساء. وفي هذا الشهر الماضي يظهر علينا في القنوات الفضائية من العلماء والدعاة يخرج بفكر المعتزلة والخوارج فيما يخص بعض القضايا الإسلامية التي هي من ثوابت الدين، ولا أريد أن أفصل فيها أو أذكرها الآن، لأني لن أتحدث عنها في هذه الخطبة لأن المقام لا يتسع له، فلذلك لا أذكرها إلا حين الرد عليها. وكذلك أيضا في هذا الشهر يظهر لنا أحد العلماء الكبار في مصر، من يقول إن بناء المساجد على القبور والصلاة فيها مما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يخالف الثابت من الدين ويخالف الأدلة التي ثبتت عن نبي رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء العلماء يستدلون بأدلة صحيحة غير صريحة، أو صريحة غير صريحة صحيحة، ويستغلون قلة الثقافة الدينية عند الناس، ويستخفون بعقول الناس، وكأن الأمة الإسلامية قد خلت من العلماء ومن طلبة العلم. أدخل إلى الموضوع بسرعة لضيق الوقت. هؤلاء وأمثالهم يحتجون بشبه، لا أقول أدلة بل شبه. الشبهة الأولى في الآية من سورة الكهف قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية وأن الساعة آتية إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذه الآية من سورة الكهف تتعلق بأصحاب الكهف وقد تقدم الحديث عنها. فقالوا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا يدل على أن هذا كان من شريعتهم شريعة النصارى، لأن هذه القصة حصلت بعد عصر سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقالوا إن الله تبارك وتعالى لم ينكر عليهم هذه المقالة، فقالوا هذا كان من شريعتهم وشرع من قبلنا شرع لنا. فهذه شبهة، والعوام يأخذون هذه الشبهة يقولون نعم هذا حق وهذا كتاب الله، لا يفهمون شيئا في الدين، أي هؤلاء العوام. والرد على هذه الشبهة من وجوه: أولها مع التسليم أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن هذه القاعدة الأصولية مقيدة بشرط، وهو إذا لم يخالف شيئا ورد في شرعنا. يعني بمثال، كان عند اليهود إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يقرضها بالمقراض، يعني يقصها بالمقص ثم يلقي تلك القطعة من الثياب. هذا كان موجود في شريعة اليهود. فإذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا، إذا نفعل مثلهم. فإن سلمنا بهذه القاعدة تقيد بشرط ما لم يرد في شريعتنا ما يخالف ذلك. وقد ورد في شريعتنا أن من أراد أن يطهر ثوبه من النجاسة يطهر ثوبه بالماء. إذن لو سلمنا بهذه القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن شرع من قبلنا يقول بجواز بناء المساجد على القبور، فقد ورد في شرعنا ما يخالف ذلك، وهو الأحاديث المتواترة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد فوق القبور. الحديث في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور على المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الوجه الثاني: لا نسلم بأن هذا كان شرع لمن قبلنا. لماذا؟ أولا، الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا من هم؟ أهو قول من الله؟ لا، أهو قول نبي؟ قال تعالى: وقال نبيهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ لا. أهو قول العلماء؟ وقال الذين أوتوا العلم لنتخذن عليهم مسجدا؟ لا. أقول الصالحين؟ وقال الصالحون منهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ لا. إنما قول الذين غلبوا على أمرهم، يقول ابن كثير في تفسير وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، هذا يشعر بأن هذه مقالة الظلمة، لأن دائما الذين يغلبوا على أمر الناس هم الظلمة. يبقى هذا كما قال هؤلاء العلماء، قالوا هؤلاء إما كفارا وإما فجارا، إما كفارا وإما فجارا، إذن لا يحتج بقولهم. ولو سلمنا أن هذا من شريعتهم، أيصح أن يكون هذا من شرعهم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هل يصح أن الله عز وجل يجيز لهم في شرعهم بناء المساجد على القبور ثم يلعنهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من يقول بذلك فقد قال بالتناقض في الدين، وبالتناقض في الشريعة وهذا باطل، فلا تناقض في الشريعة لأن مصدر الشريعة واحد وهو رب العالمين. فإذا شرع للناس شيئا لا يلعنهم على التشريع لهذا الشيء. هذا الوجه الثاني. الثالث، قالوا إن الله عز وجل لم ينكر عليهم مقالتهم. يقول أهل التفسير: إذا كان في القرآن حكاية قول أو فعل عن المؤمنين ولم ينكر الله عز وجل عليهم فهذا إقرار من الله لهم. أما إذا كان في القرآن حكاية قول أو فعل عن الكافرين أو الظالمين ولم ينكر الله عز وجل عليهم فليس هذا إقرار لهم، وهذا يحتاج إلى تفصيل لا يتسع المقام لذكره. وجه آخر، إذا كانت هذه الآية فيها إشكال يعني مجملة، يعني لا يظهر منها البيان لأحد الفريقين، القائل بأن هذا من شريعتهم أو القائل بأن هذا ليس من شريعتهم، إذن إلى أين المصير؟ وإن اختلفتم في شيء فردوا الله والرسول، الله أي كتاب الله والرسول أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الآية في كتاب الله مجملة مشكلة لم يتضح معناها فهيا بنا نذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مربط الفرس عباد الله. الذين يفتون ويبنون أحكاما على أدلة ناقصة فإنهم ينحرفون في أفكارهم كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ومن يتبعونهم في هذه الأيام، إنهم يذهبون إلى القرآن فقط أو إلى السنة فقط، لكن الحق الذي عليه أهل الجماعة والسنة أن الذي يريد أن يستخرج حكما شرعيا في مسألة ما يجب عليه أن يجمع جميع الأدلة الموجودة في هذه المسألة وفي هذا الباب من القرآن والسنة والإجماع وأقوال العلماء والقياس وغيرها من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها حتى نخرج بالبيان الواضح وبالحكم الواضح على ما يستدل عليه. إذن هيا بنا نذهب إلى السنة. هذه الآية مجملة لم يتضح معناها على التسليم بذلك، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة قد قالت وأقرت ونهت عن اتخاذ المساجد فوق القبور كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إذن بطل الاستدلال بهذه الآية. الشبهة الثانية، قالوا يستدل على جواز بناء المساجد على القبور وعلى الصلاة في تلك المساجد بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده، وهذه شبهة واهية ضعيفة يستخفون بها عقول الناس وكأنه ليس في الناس علماء ولا طلبة علم. سبحان الله، لقد أجمعت الأمة علماء وعوام على أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لما توفي وخرجت روحه الشريفة إلى بارئها عز وجل اجتمع الصحابة وقالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وهي كحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد بإجماع العلماء وبإجماع الناس، كانت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وليست داخل المسجد. وأسأل سؤالا يحتاج إلى جواب، لو كان يجوز أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فما المانع من ذلك؟ لماذا لم يفعلوا ذلك الصحابة؟ لو كان ذلك قربة لله عز وجل، لو كان ذلك قربة لله عز وجل لماذا لم يفعلوا الصحابة ذلك؟ الصحابة هو أكثر الناس تقربا إلى الله، فلو كان ذلك قرب إلى الله لدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عند المنبر أو عند القبلة أو في أي مكان، ولكنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة التي مات فيها. وكذلك الصحابة لم يريدوا أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين في البقيع. لماذا؟ جاء في حديث عن عائشة قالت بعد قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، قالت ولولا ذاك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. يعني لولا الخوف أن الناس إذا علموا ورأوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدفنون في مقابر المسلمين. لكن خشي الصحابة أنه إذا دفن في مقابر المسلمين أن يأتي الناس من بعدهم ويبنوا على قبره صلى الله عليه وسلم مسجد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ضاق المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، وسع المسجد من جهة الغربية ومن الجهة الجنوبية بعيدا عن حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر لما جاء فعل ذلك، ثم لما جاء عثمان فعل ذلك، حتى امتد ذلك الأمر إلى سنة 92 الهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك. فلما ضاق المسجد عن الناس هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل. إذن لا يعتقد أحد أن هذا المسجد القائم الآن فيه شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لا حوائط ولا منبر ولا قبلة ولا أي شيء، بل كل ذلك مستحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما البقعة المكان موجود، إنما الحوائط لا، قبلة لا، منبر لا، كل ذلك لم يعد موجودا الآن. فلما هدم المسجد بناه مرة أخرى، ثم أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التوسعة، وهذا خطأ فادح منه. ولذلك لم يكن ذلك بإجماع الناس، ولم يكن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في المدينة، بل آخر من مات من الصحابة هو جابر بن عبد الله، مات في سنة 78 من الهجرة، وكان ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيها واحد من الصحابة، بل من تبقى من الصحابة في هذا العهد كانوا قلة قليلة، كانت موجود بالعراق والكوفة والبصرة والشام وغير ذلك من البلدان. وأنكر التابعون عليه على رأسهم سعيد بن نسيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين، وهذا ثابت عنه رحمه الله تعالى. لكن ماذا يفعل إنكار العلماء مع الذين غلبوا على أمرهم؟ إذن الوليد بن عبد الملك أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم داخل التوسعة، وبالتالي صار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل التوسعة الآن. إذن السؤال، هل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده أم دفن في بيته؟ الجواب دفن في بيته. أما المشاهد الآن، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد. ولذلك المملكة الآن لما وسعت لم توسع من جهة القبر، بل وسعت من باقي النواحي إلا جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، فإن الوليد بن عبد الملك قد خفف الأمر وبنى جدارا كبيرا حول حجرة عائشة وحجر النبي صلى الله عليه وسلم، جدارا كبيرا بحيث الداخل للمسجد لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضل الله ونعمه أن الله عز وجل قيد الحكومات الموجودة في المملكة أن توظف شبابا وإخوة ودعاة حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدون عنه أي مظهر من مظاهر الشرك. لا تجد هناك من يطوف حول القبر، لا تجد هناك من يتمسح بالقبر، لا تجد هناك من يعلي صوته أمام القبر، لا تجد هناك من يدعو تجاه القبر، ولو وجدوا ذلك ينهوا عن هذا الأمر. هذه الشبهة الثانية. إذا لا يحتاج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن في مسجده بأن هذا يجوز للأمة أن تبني المساجد فوق القبور، فهذه حالة خاصة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة، يدعون في قصة صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو بصير. أبو بصير هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مسلما يوم صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كتب عهدا مع الكفار أنه من جاء من الكفار مشركا رده إليهم، فجاء أبو بصير يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء مسلما فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فهرب أبو بصير إلى مكان اسمه سرية البحر، عند البحر، وتجمع هو وبعض الصحابة الذين هربوا من قريش بعد صلح حديبية، تجمعوا في هذا المكان. القصة صحيحة وموجودة في الصحاح، لكن فيها زيادة في آخرها أورد هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة، قالوا: فلما مات أبو بصير بنوا على قبره مسجدا، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة عباد الله زيادة كما قال أهل العلم بالحديث، قالوا هذه زيادة منكرة باطلة لم تثبت ولم ترد في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد، بل جاءت عند ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، ليس من كتب الحديث، يعني ليس من كتب السنن المسندة، وهي زيادة منكرة لم يأتي لها بسند متصل إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم عليه أهل العلم بأنها زيادة ضعيفة منكرة لا تثبت، وبالتالي هذه شبهة وهية ضعيفة. ولكن هؤلاء يستغلون جهل العوام ويرون تلك القصص ليدخلوا عليهم هذه الشبهة التي يدعونها. هذه هي الشبهة الرئيسية عند هؤلاء. الآن هيا بنا لنستمتع ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الحديث عند أحمد والبخاري ومسلم، وهي أحاديث متواترة، يعني تفيد العلم القطعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، لا يشكك ذلك في ذلك أحد من المسلمين ولا هم حتى. حديث عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة حتى لا يقول أحد ويدعي أحد إن هذا الكلام كان في أول الإسلام ثم نسخ، لا، هذا الكلام من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت: ولولا ذاك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا عند أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الحافظ ابن حجر في تفسير هذا الحديث، يقول: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر أنه سيموت في هذا المرض، فخاف أن يعظم قبره صلى الله عليه وسلم، فلعن اليهود والنصارى، إشارة منه صلى الله عليه وسلم على ذم من يفعل فعلهم. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة أيضا قالت: تذاكر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا، قالت: وكانت أم حبيبة وأم سلمة ممن أتت الحبشة، فتذكرت، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، من حسنها وتصاويرها، أي تلك الكنيسة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في مرض الموت، ولولا أهمية ذلك الموضوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يمس العقيدة، يمس التوحيد، يمس توحيد رب العالمين. قال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم رسموا التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يقول حافظ ابن رجب: وفي الحديث نهي، هذا وفهم العلماء، وفي الحديث نهي عن اتخاذ القبور مساجد، ونهي أيضا عن التصاوير في المساجد سواء على الأسقف أم على الحيطان. الحديث الرابع عند مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس. أيضا نفس الفائدة، حتى لا يقول أحد إن هذا الأمر منسوخ أو إن هذا الأمر كان في بداية الإسلام. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا من كان قبلكم إذا مات الرجل الصالح فيهم أو النبي بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور على المساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: ما معنى النهي عن اتخاذ القبور، عن اتخاذ المساجد على القبور؟ الأحاديث جاءت بالنهي عن بناء المساجد فوق القبور. اعلم يا عبد الله أن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى يتضمن نهيا للأمة عما فعلت اليهود والنصارى، كما قال ابن حجر فيه إشارة إلى أن هذا اللعن يتطرق وينتقل إلى من فعل فعلهم. فإذا بنى الناس المساجد فوق القبور يتعرضون للعن كما لعن الله اليهود والنصارى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد؟ هناك ثلاث معاني. المعنى الأول: النهي عن اتخاذ القبر مسجدا أي نهي عن أن يصلي الإنسان فوق القبر، لأن كلمة مسجد مصدر ميمي يشمل الزمان والمكان، يبقى مسجد يعني مكان السجود، يبقى النهي عن اتخاذ القبر مكانا للسجود، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: نهي عن اتخاذ القبر قبلة، وهذا كان فعل اليهود والنصارى. إذا مات رجل الصالح أو النبي يبنى على قبره حائطا ويتخذ هذا الحائط قبلة له، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: نهي عن إقامة المسجد فوق القبر، يبقى لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تبنوا فوق القبر مسجدا سواء كان هذا المسجد أي الحوائط والأسقف مكان يتخذ للصلاة أو لا يتخذ للصلاة. إلى المعنى الأول ذهب فريق من أهل العلم، وإلى الثاني ذهب فريق من أهل العلم، وإلى المعاني الثلاثة ذهب فريق من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه. ومذهب الإمام الشافعي هو أكثر المذاهب انتشارا سواء في الكليات الأزهرية أو المعاهد الأزهرية أو بين الناس في مصر. يقول الإمام الشافعي بأن معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو نهي عن هذه المعاني الثلاثة، واستدل بالحديث عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص فوق القبر، يعني القبر لا يرتفع، وأن يقعد عليه، يعني نهي عن القعود على القبر، وأن يبنى عليه، وأن يصلى إليه. إذن هذا الحديث في المعاني الثلاث، وإلى ذهب الإمام إلى ذلك الإمام الشافعي، وهو الراجح والذي يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإذا قال كلمة فإن هذه الكلمة تعني ما تحتها من معان متعددة، إلا إذا جاءت قرينة تخرج بعض هذه المعاني، ولا قرينة هنا. إذن النهي عباد الله عن بناء المساجد فوق القبور، وعن أن يتخذ القبر مسجدا أي تسجد عليه، وعن أن تتخذ القبر قبلة. ما حكمة هذا النهي؟ لماذا ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الحكمة في ذلك أن هناك قاعدة في الشريعة اسمها قاعدة باب سد الذرائع. ما معناها؟ معناها ما يؤدي إلى حرام يحرمه الشارع، أي يحرمه الله عز وجل. هذه النافذة إذا فتحتها الآن فإنك تنظر إلى امرأة نظرة محرمة، الشارع يقول لك اغلق تلك النافذة. هذه معنى القاعدة. إذن ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. اتخاذ القبور فوق المساجد أدى إلى وجود الشرك، وهذا مشاهد، شهادة عيان من كل من له أدنى رؤية. انظر إلى مساجد مسجد الحسين رضي الله عنه، مسجد السيدة زينب رضي الله عنه، مسجد السيد البدوي، معظم المساجد، مصر هي أكثر بلاد العالم مليئة بالمساجد التي مبنية فوق القبور، بلد كالمحلة الكبرى مثلا إذا ذهبت إليها لا تكاد تجد مسجدا خاليا من قبر. وسبب ذلك في القرن الرابع، سبب دخول هذه الظاهرة إلى الإسلام القرن الرابع، الباطنية جاءوا من المغرب إلى مصر على رسم السيد البدوي، جاءوا أبطنوا الزندقة وأظهروا الإسلام، واستغلوا عاطفة حب العوام لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلوا هذه العاطفة وادعوا أنهم يصل نسبهم إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتر الناس به ودعوا إلى هذه الظاهرة وهي بناء المساجد على القبور، فتعلق الناس بالمساجد التي بها قبور، وتعلق الناس بالمقبورين، فحصل ما حصل من الشرك. الآن تجد أحدهم يطوف ببيت المقبور، وثاني يتمسح، وثالث يدعو ويبكي، والله لقد رأيت أناسا يبكون. هذا كان في صغري وأنا طفل، رأيت رجلا يعني ثيابه ومظهره تدل على منصب، لما دخل على عتبة السيدة زينب وجدته يسجد على تلك العتبة، أقسم بالله. هذا إسلام؟ هذا توحيد؟ هذا عندما يبعث إلى رب العالمين والله يقول فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يتبعون من؟ أليس هذا بالشرك؟ يجب على العلماء الذين يروجون تلك الشبهات على الناس أن يأخذوا على أيديهم أم لا. تجد آخر ينظر لصاحب القبر، يا بدو ولا يا فلان لو نجح ابني نظرت لك كذا، والنذر لغير الله شرك. قال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وتجد آخر يذبح للمقبور، والذبح لغير الله شرك. قال تعالى فصل لربك وانحر. الأمر إذا كان عبادة فالعبادة لا تكون إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فإنها شرك. ولقد رأيتم معي في الخطب عن يوم القيامة أهمية التوحيد. المسلم الموحد بالله مهما فعل ولو دخل النار فإنه يخرج بفضل التوحيد بعد ذلك إلى الجنة، أما المشرك فهو في النار خالدا فيها أبدا. دي القضية. ولولا ذلك ما أتعبت نفسي ولا أتعب الدعاة أنفسهم في الرد على هذه الشبه الوهية، لأن هذا أمر يتعلق بالتوحيد. فإذا حكمة تحريم ذلك أن هذا من باب سد الذرائع، أن هذه الأمور تؤدي إلى الشرك وإلى حصول الشرك. وأنتم تعلمون معي أن أول شرك حصل في هذا الكون كان بسبب الغلو في الصالحين، فعد سيدنا نوح ودا وسواعا وياغوث ويعوق ونصر، كانوا ناس صالحين، كانوا ناسا صالحين كما جاء الحديث البخاري عن ابن عباس، ولكن لما ماتوا عظموهم، فجاء الشيطان صور لهم تماثيل لهؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله. الذي عبدهم من دون الله ليس أول الجيل، ولكن الجيل الذي بعدهم وبعدهم وبعدهم. الشرك لا يحصل في أول الأمر، لكن يحصل بعد 1000 عام. إذن ما يؤدي إلى الشرك بعد 1000 عام يحرم الآن. هذه قاعدة باب سد الذرائع. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى التوحيد الخالص. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أهل العلم قالوا إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يستلزم النهي عن الصلاة في هذه المساجد، لأن المسجد ما يبنى إلا للصلاة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور يستلزم، يتضمن ذلك النهي عن الصلاة في هذه المساجد. وهذا النهي، هل هذا النهي يقتضي البطلان؟ قال بذلك بعض أهل العلم، يعني بطلان يعني الصلاة باطلة، حرام وباطلة، يعني يعيد الصلاة مرة أخرى. وذهب آخرون إلى أن النهي لا يقتضي البطلان، يعني بناء القبور حكمه، بناء المساجد على القبور حكمه حرام، وهو كبيرة من الكبائر. وقد أورد الحافظ ابن حجر الهيتمي من الشافعية في كتابه الزواجر في النهي عن الكبائر، أورد هذا الفعل من ضمن الكبائر. إذن بناء المساجد فوق القبور كبيرة من الكبائر، إنما الصلاة فيها قالوا هي مكروهة. إذن بعض أهل العلم قالوا باطلة حرام ويجب الإعادة، والجمهور قال هي مكروهة، يعني هو الذي بنى المسجد فوق القبر ارتكب حراما، إنما الذي يصلي في ذلك المسجد فصلاته مكروهة، يعني صحيحة مع الكراهة. لكن هذا في حالة ماذا؟ في حالة ألا تكون الصلاة فوق القبر. يعني لو كانت الصلاة فوق القبر، يعني جاء الناس إلى قبر وسووه وصلوا فوقه، فهذه الصلاة باطلة. إذا كان القبر في قبلة المسجد فهذه الصلاة باطلة، أما إذا كان القبر خارج المسجد فهذا هو الحكم. أهل العلم قالوا بكراهة الصلاة، يعني صحيحة مع الكراهة. وهذا في حالة من دخل يصلي صلاة يقصد بها وجه الله. أما المصلي الذي يذهب إلى المسجد الذي فيه قبر يقصد القبر ويقصد بركة صاحب القبر ويقصد أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خير من الصلاة من المسجد الذي ليس فيه قبر، كما يفعل الناس في القاهرة، مسجد الحسين عن اليسار ومسجد الأزهر عن اليمين، فالرجل يمشي يقول لا الصلاة هنا في الحسين أفضل من الصلاة هنا، فهذا صلاته باطلة باتفاق العلماء. لماذا؟ دخل يصلي يقصد صاحب القبر، وهذا مشاهد، دخل يصلي معظما لصاحب القبر وليس معظما للرب سبحانه وتعالى. قضية توحيد يا أخوان، قضية توحيد. أنت داخل المسجد الآن بفضل الله تقصد رب العالمين، تقصد أن الصلاة هذه خالصة لله. أما الذي يدخل مسجدا في قبر أو القبر خارج المسجد قلبه متعلق بصاحب القبر، فهذه صلاة باطلة. إذن قول العلماء إن الصلاة صحيحة مع الكراهة، هذا يتعلق بأن يكون القبر خارج المسجد، وأن يكون متعلقا بمصل لم يقصد القبر وهو داخل المسجد، بل توافق دخوله مسجدا في قبر وهو لا يعلم. هذا والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى التوحيد الخالص. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص، اللهم ارزقنا التوحيد الخالص، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم فرج كربنا ونفث همنا، اللهم فرج كربنا ونفث همنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. في مسجد النطق شبارة في قبر، وهل المسجد اللي عند حط السكة حديث في قبر أو لا؟ ما هو علمش يعني، لو حد عنده عند مسجد مسألة كده. طيب إيه حكم العلماء في المسجد الذي في قبر؟ يعني نعمل معاه إيه يعني؟ نخدمه يعني؟ قال أهل العلم، في أخ بيسأل دعاء للشاب محمد السيد عبد الله لأنه صرف حادث وفي حالة حرجة جدا. اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم رده الينا سالما غانما. فحكم الطفل يوسف سامح بيعمل عمليات في القاهره، اسال الله عز وجل ان يشفيه، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب العالمين. فالمسجد اللي فيه قبر حكم العلماء قالوا لو ان القبر اولا يهدم المسجد، يعني لو ان في قبر موجود ومسجد مبني قالوا نهدم المسجد. ليه؟ لان القبر اولا، تمام؟ وتهدم المسجد لان هو اللي عمله عمل مخالف لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم والشريعه الاسلاميه. طيب لو كان المسجد اولا ثم القبر دخل، يعني مسجد مبني زي ده وجاي زي واحد بيسال الشيخ يعني بيقول بيسال فلان من فتاوى بيقول ان رجلا اوصى عالما اوصى انه اذا مات يدفن في المسجد، فقالوا هذه وصيه باطله لا يجب تنفيذها. فلو فرضنا ان ها الناس كانوا مضطرين بقى بالشيخ فلان والشيخ علان ومش عارف ايه، وطبعا انتوا عارفين نظام الصوفيه واللي بتاع الصوفيه دول، فقاموا ما مات او مات في المسجد وقاموا عاملين له اوضه في زاويه كده ودفنوه. قال اهل العلم يبرش قبره. طب ده حرام، ايوه حرام، لكن هنا ضروره وهو القبر بعد المسجد، فقال يبرش القبر ثم يؤخذ حرفات يعني ما تبقى بالقبر ويوضع في مقابر المسلمين. ويوضع في مقابر المسلمين، هذا هو الحكم. الحكم بالنسبه للمسجد المبنى فوق القبر اذا كان المسجد اولا يبرش القبر، وإذا كان القبر أولا يهدم المسجد، إلا في حالة واحدة وهي إيه؟ وهي حالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الناس يقول لك إيه؟ طب هو القبر في المسجد، بينا في الخطبة بفضل الله جل وعلا إن القبر ليس في المسجد. القبر فين؟ هل في واحد فيكم يعلم أن عالما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات دفنوه في المسجد؟ طب بالله عليكم جاوبوني على سؤال ده وبعتوه للعلماء دول اللي هم بتاعوا الصوفيه وبيسالوا عليه شبهات، قولوا لهم لو ان هذا قرب الى الله، وده من اللي ربنا فتح عليا انا ما اشوفش السؤال ده في مكان بفضل الله، يعني قولوا لهم لو ان هذا قرب الى الله، ليه الصحابه اللي هم افضل ناس واكثر ناس قرب الى الله ليه ما دفنوش في المسجد وريحوا دماغنا ودماغ الناس؟ قولوا له ردوا عليا ليه؟ ولو كان ده قرب يعني لو كان نتقرب الى رب العالمين كانوا هم في المسجد عند المنبر كده اللي عند القبله وحفروا وحطوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لكن ما عملوش كده. هم عملوا في الحفره ليه كمان؟ علشان يبقى بعيد عن لان عائشه قد ايه؟ هتبقى قاعده في المكان ده ما حدش بقى يدخل بقى يشوف القبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هيبقى ممنوع ومخفي عن اعين الناس. واحد يقول لك طب انتوا قلتوا ليه بالصلاه بالكراهه وما قلتوش بالتحريم؟ قلنا له عشان الحته دي لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره عائشه فكانت عائشه بتصلي الفريضه بتصلي النافله في هذا المكان، يبقى القبر على جنب وهي كانت بتصلي. فلذلك احنا قلنا يعني دول مسالتين، زي مثلا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى في نهي عن البيع يوم الايه؟ الجمعه. يعني لو ان الاذان اذن عملنا الشفطه وقال الله اكبر لاذان الجمعه وواحد بتاع الفاكهه او واحد بتاع مكتبه او بيبيع، يبقى البيع ده حكمه ايه؟ حرام. البيع حكمه ايه؟ حرام، لانه لا اذا نرى صدق لا فذروا يعني اتركوا البيع، يبقى البيع حرام. طيب لكن البيع نفسه انا بعت لك كتاب ب 10 جنيه او كيلو فاكهه ب 2 جنيه، ها؟ البيع نفسه صحيح ولا باطل؟ هي دي نفس المسألة دي. يبقى بناء المسجد على القبر حرام، كبيرة من الكبائر. إنما الصلاة في داخل في هذا المسجد، قال لك لو الصلاة على القبر نفسه، يعني ساعات في ناس مثلا يعني زي القبور اللي عندنا دي عالية وكده، أو واحد تاني الخمر حرام بنص القرآن والسنة وفيها الحد، إنما كل الناس بتشرب خمر، والدولة بتخلي محلات تبيع خمر، والكاميرات لازم تبيع خمر. هل هذا واقع يقول إن الخمر حلال؟ في عهد الصحابة دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا خارج؟ كان واحد حاكم ظالم يا أخي ودخل القبر في المسجد، هنقول إيه؟ هنقول قدامنا أمرين، إما إن إحنا نهد المسجد، وده باطل ولا مش باطل؟ باطل، ما أقدرش أهد المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في القلب. طيب أو يرمش القبر، ده باطل ولا لا؟ حد يستطيع يتبرع إن يجي بس جنب بص الرسول صلى الله عليه وسلم، ده عاملين حوالين القبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عاملين حوائط من الرصاص تحت الأرض. ممنوع لو واحد فكر قال لك في قصه زمان ورواها الشيخ ابو بكر المدني وهي قصه صحيحه وسالته فيها وقال له صحيحه ان بعض اليهود او الدين اليهود دخلوا المدينه على صوره المسلمين وقاموا جايين منين قعدوا يفحروا فحروا لغايه ما وصلوا لايه؟ لقبر الرسول عليه السلام. فاللي حصل ايه؟ المن راى رؤيا وراى اليهود دول قام عامل عزومه لاهل المدينه كلهم، كل اللي يدخل يعدي عليه بص لغايه ما قبض عليهم، راح بيتهم تلاقى البيت عاملين نفى لغايه عشان يوصلوا بصه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عملوا جعلوا حائطا من الرصاص حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان محدش يقدر يلقاه. اذا هذه الحاله خاصه بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ان الصلاه فيها صحيحه ومستحبه، والصلاه فيها كالف صلاه في غيرها الا المسجد الايه؟ الا المسجد الحرام. يبقى مش عايز اقول ايه؟ ما نقولش ان المشاهد هو ده الحكم، لا، المشاهد الواقع مش هو ده الحكم. الناس النهارده الربا حرام ولا حلال؟ الربا حرام محرم بالنص والاجماع، لكن البنوك كلها بتتعامل ويسموا الربا فوائد ويسموا الربا ارباح ويسموا الربا اي مسميات. هل هذا الواقع يحول الربا من حرمه للحلم؟ لا. فاذا كان بناء المساجد على طرق حرام، فالواقع يثبت ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الان موجود داخل التوسعه، هل هذا الواقع يبرر ان احنا نبني المساجد فوق الطرق؟ حجه وهي ضعيفه. الحجه في نص القران، الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة في إجماع الصحابة وإجماع غيرهم، والصحابة لم يفعلوا ذلك. إذا هل الحجة في الواقع المشاهد الآن؟ ما هوش حجة أبدا. فاهم الكلام يا اخوان ولا أنا؟ لا، الكلام مفهوم. اتفضل. قلنا يا شيخ على إن القبر لو أنت الصلاة فوق المسجد صلاة باطلة. فوق القبر الصلاة فوق القبر باطلة. لو القبر في جهة القبلة باطل، لو في خارج المسجد ده من الخلف أو من هنا أو من هنا، يبقى قلنا الحكم التردد ما بين الحرمة، وهو قول الإمام أحمد والجمهور قالوا بالتردد. فرق ما بين مسألتين، مسألة بناء المساجد على قبور حرام، ومسألة الصلاة في المسجد اللي في القبر، وقلنا إيه؟ الذي توافق صلاته في مسجد في القبر مش يقصد القبر، لا، اللي بيقصد يروح يصلي علشان القبر وصاحب القبر أو بيصلي هناك عشان الصلاة في المسجد في القبر أفضل من الصلاة في غيره، الصلاة باطلة. لأن قرينا الآية أهو، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت إيه؟ لا يحبطن. يا إخوانا لا يحبط العمل بالكامل إلا الشرك. إيه رأيك بقى؟ ما يحبطش العمل بالكامل إلا شو واحد يقول لك بيزني وبيصلي المال. الزنا كان من الكبائر وحرام، بيصلي صلاته صحيحه ومقبوله. بيشرب خمر وبيصلي، ايوه، كبيره من الكبائر بيصلي صلاته مقبوله باذن الله لو كانت صحيحه وغير ذلك. انما واحد بيصلي ومشرك صلاته ايه؟ باطله. واحد مشرك وبايه؟ وبيصوم صيامه باطل. لا يحبط العمل الا الشرك. لذلك احنا بنتكلم في التوحيد ليه؟ وكلمنا يوم القيامه واحتسبوا لي هل رايتم معي وسمعتم معي في يوم القيامه ان ربنا نادى على حد من الناس دول وقال يجي يحاسب الناس او يدخلهم الجنه او كذا وكذا؟ مفيش. قام اتخذوا من دوني شفعاء. ربنا ينادى اين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ هل ينصرونكم او ينتصرون؟ هل ينفعونكم او يضرون؟ ايه يا اخوان احنا لا نؤمن بغير الله ليه؟ من علق قلوبنا بربنا. تخيل ان شفت بعيني برضه وكان برضه يعني زي ما بقول لك دون البلوغ بفضل الله، يعني بفضل الله بفضل الله، يعني عمر الواحد يعمل حاجه زي كده بفضل الله. لكن بعيد بعيني النساء والناس يطوفوا حول الارض ويبكوا بكاء شديد جدا، ما تجدش واحد منهم يبكي في الصلاه كده. تيجي في الصلاه يموت القلب، لكن اول ما يروح القبر تلاقي سخسخ من البكاء. ليه؟ متعلق بالمقبور. يتهيأ بشكل اشكال. فالراجل لما بيدخل على المقبور بيتهيأ له ده ربنا والعياذ بالله. وطبعا مش عارف ربنا، لكن هو ايه حاسس ان ده حاجه، ويدعي يا فلان يكشف عن الدور، يا فلان ابني ينجح، يا فلان انا عايز ولد، يا فلان انا عايز بنت. صح ولا صح؟ شرك ولا مش شرك؟ ولا ده توحيد؟ لا توحيد يا اخوانا. بقى ايه يا اخوانا؟ يعني اللي بيتعمل في المساجد المقبور ده توحيد ولا شرك؟ هل ينفع الشرك ولا يضر؟ ما احنا قلنا دلوقتي، احنا دلوقتي بقول ايه؟ بقول قضية بنرد عليها على في ناس بتقول لك طب هم في الكتب بيعملوا كده ايه؟ مدافعين يا شيخ محمود. هؤلاء الناس الذين يدعون الى بناء المساجد في القبور، وقبل الصلاة في المساجد في القبور قرب الى النار، وقبل بناء المساجد في القبور القربة، هؤلاء مدافعون بايه؟ بالفلوس بالمال. ايه واجب الدفاع؟ انا قلت من حوالي 10 سنين ان الراجل اللي بيركب الحصان ده في مولد السيد البدوي يتقاضى 100,000 جنيه في السنه. تسمعوا الكلام ده تعرفوه ولا لا؟ ده الكلام ده من 10 سنين. الراجل اللي بيركب الحصان في مولد السيد البدوي اللي ما بيسموهوش عارف ايه هناك اللي بيسموه يا شيخ محمد. ما تعرفش. المهم الناس اللي تعرفين ليه لقب كده. ده بيقبض 100,000 جنيه منين؟ من سندين نزول. المسجد البدوي والحسين مليان سندين نزول، كل الناس ترمي فيرموا الفلوس دي لمين؟ للمقبور. ما لو بيرموا الفلوس ما احنا حاطين السندين اهوت، ما حدش يحط فيها حاجه. انما لو حطينا قبر والعياذ بالله هتلاقي السندين تتبنى. لان هو الناس كده، الشياطين بيسموا الناس كده، تتبنى فلوس. يقوم هم يلموا الفلوس دي، وفي ناس جامعين بتقعد يقوم يعني ايه؟ خد يا عم 100,000 وانت بتنقل، لما تيجي انت تروح هناك تقول لهم ده حرام، يقول لك ايه؟ ده انت اللي اكبر حرام، وانت اكبر مش عارف ايه، وانت امك مش عادي ما موتوك. يعني هيقول بقى كل حاجه؟ خلاص التوبه الى الله. واحد زار القبر، واحد صلى عند القبر، واحد تعلق بالقبر. لو انت فعلت اي شيء حتى الشرك توب الى الله عز وجل. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصر. رحمة ربنا وسعة. قل للذين كفروا إن ينتهوا، بس ينتهي يغفر لهم ما قصر. والله والله لو عادت الأمة إلى الله لنصر الله هذه الأمة. لو بس الأمة توحد ربها، إحنا مش عايزين توحد ربها بس. المعاصي موجودة في أي أمة، وموجودة في أي زمان ومكان، وموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المعاصي. وكان في من يزني، وكان في من يسرق، وكان في من يقذف، لكن كانت أمة موحدة بالله. ومن ساعة القرن الرابع والشرك دخل في الأمة. وبعدين خد بالك برضه هما بيقولوا علينا إن إحنا بنكفر الناس، خد بالك كل اللي بقوله ده، ولا أكفر أحدا بلا عين. لا أكفر أحدا بلا عين، يعني لو أنا شفت واحد بيطوف حول القبر أو بيعمل أو بيدعي لا أقول له يا كافر. ليه؟ لأن إحنا في مذهب أهل السنة والجماعة لا نكفر بلا عين، ما نكفرش الشخص بعينه. ليه؟ لأنه جاهل، لأنه مغرور، شايف الشيخ فلان والشيخ علان والعالم والوزير جاي على الإنسان البدوي وعامل خيمة وعامل رئيس جمعية ورئيس مش عارف إيه الطريقة الصوفية، وشايف فلان العالم العلامة الكهنة اللي مش عارف إيه وقاعد وعامل خيمة وحواليه مريدين، وأنا راجل عام ما أعرفش حاجة بقلده. فلذلك لا نكفرهم بالعين، لا نكفر هؤلاء اللي عرفونا بتكفرونا. لا ما بنكفرش. احنا بنقول هذه افعال الشرك وافعال الكفر، لكن لا نكفر الشخص بعينه. امتى يكفر بالعين؟ لو يقام عليه الحجه. يعني يجي الشخص ده ويبقى لي بالنسبه لي لي عليه سلطان، ويبقى وثق فيا معارف واقيم عليه الحجه، وقال الله وقال رسوله، ويقتنع بالكلام وعارف ان ده شرك ثم فعل، يبقى ده مش شرك. انما طول ما هو جاهل مش عارف ما يقدرش يكفر ده. ولذلك المفروض الدوله يحذروا الناس من الوقوع في الشرك. طيب نختم؟ اتفضل. قلت لك المشاهد الواقع ليس بدليل وليس بحكم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ما يمرش الكثرة ولا يمر كثرة الواقع ولا المشاهد أبدا، حتى لو تلاقي قلة هم الوحيدون. كان هو لوحده وسيدنا علي وأبو بكر وسيدنا سعد Thank you. فقه